اللهم احفظ مصر وسلمها وأعطها ولا تحرمها واجعل أرضها استقرارا وسماءها بالخير مدرارا. مصر فيها فطرة عجيبة جدا، واجعل أهلها إذا نبهت لفطرتها ذهب عنها الضلال الذي أريد أن يفرض عليها بالبطش وبي سهلا. مصر تخاطب بالأحداث، واجعل بيوتها وعلى الناس أن يرشدوا بقيمة أنفسهم وذكر أمتهم في القرآن وأحداث أمتهم بالذات. هذا دين، هذا نحن، من يريدنا لغير ذلك فليذهب. واجعل زائريها بالخير آمنين سالمين غانمين يا رب العالمين. نطلب له الهداية أو الخفاء عن أمتنا. أمتنا، أمة هذا الكتاب الخاتم الذي أمر الرسول أن يبلغه للعالمين. وأرجو لأبنائنا الذين يسمعون وهم يعرفون أن مصر ما هيش فقيرا ليمن عليها من يمن أو يذكرها بالفقر من يريد. مصر غنية بما أعطاها الله من رشد وما حفظت من كتاب وما عرفت من سيرة الأنبياء. واجعل أهلها للبر أهلا وارزقهم عيشا كريما سهلا. واجعل بيوتها عامرة واجعلها لعدوك قاهرة. مصر بقى من معزتها على الله أن الأحداث القديمة التي يخاطب بها العالم وقعتها، وليس كل بلد تذكر أحداثها. فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أرجو الله أن يحقق لأمتنا كل ما نرجوه لها من عز ومن رفعة شأن. أرجو من الله أن يعزنا بعزها وأن يشرفنا بمجدها وأن يجعلها كما كانت رائدة قوامة بالحق والعطاء لكل من حضرها، وأن يجمع كلمة المسلمين جميعا على رضاه، وألا نرى بينهم فرقة يستفيد أو يفيد منها أعدى الأعداء. اللهم احفظ مصر وسلمها وأعطها ولا تحرمها واجعل أرضها استقرارا وسماءها بالخير مدرارا. فإن الفرقة في الأمم مدمرة، أما اختلاف الرأي فلا بأس به مع تنوعه، لأن الرأي لا شيء فيه إذا كان الرأي يراد به عصمة هذه الأمة من الخطأ وجمع كلمتها على مرضاة الله عز وجل. واجعل بيوتها عامرة واجعلها لعدوك قاهرة. واجعل زائريها بالخير آمنين سالمين غانمين يا العالمين.